الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، السراج المنير والهادي البشير النذير، أرسله الله جل وعلا هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على هذا النبي الكريم وعلى هذا الرسول العظيم، وارض اللهم عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. أما بعد، فمع اللقاء الرابع من سلسلتنا الجديدة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان حديثنا في لقائنا الأخير عما حظي به آدم عليه السلام من سجود الملائكة الكرام له سجود تحية وتشريف وتكريم، واستكبار إبليس على أمر الله وتمرده على خالقه سبحانه حيث أبى السجود لآدم وقابل النص الصحيح بالرأي الفاسد القبيح وأتى بقياس في مقابل النص فكان قياسه فاسد الاعتبار، حيث قال أأسجد لمن خلقت طينا، وحيث قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكانت عاقبته الوبال والخسران، حيث طرد من رحمة الله وأقصي من جنة الله وأخرج من حيز ملائكة الله عز وجل. ثم بعد ذلك طلب هذا العدو من الله تعالى أن ينظر وأن يمهل، فأمهله الله عز وجل لحكمة يعلمها، فهو سبحانه يمهل ولا يهمل، ويملي ويستدرج، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولله الحكمة البالغة. وهنا أيها الأحباب سيبدأ إبليس في تنفيذ خططه لإغواء آدم وذريته، فهو الذي توعد أن يغوي جميع بني آدم إلا عباد الله المخلصين، جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. تقدموا لإخوانكم، سيبدأ الآن في تنفيذ خططه وتنفيذ ما توعد بإغواء آدم وذريته، لا سيما لما أكرم الله تبارك وتعالى آدم مرة أخرى بأن أدخله وأسكنه جنته، وكان ذلك في يوم جمعة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة، إنها كرامة الكريم الحليم عز وجل لآدم، حيث قال وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وجمهور أهل العلم على أن الجنة التي أدخلها آدم وأسكنها هي جنة الخلد، هي جنة المأوى، أي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا أي طيبا أي رزقا طيبا واسعا هنيئا مريئا وكلا منها رغدا حيث شئتما أي من كل ما تشتهيانه وفيها ما, لا ما تلذ الأعين ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ولما أدخل آدم عليه السلام الجنة مع زوجه حذرهما الله عز وجل من عدوهما إبليس كما في قوله لا سيما بعد استكبار هذا الأخير اللعين عن السجود لآدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فلا يصيبك فيها ذل الباطن ولا ذل الظاهر لا جوع فيها ولا عري إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ظمأ الباطن ولا تضحى أي يصيبك حر الشمس لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأدخل آدم الجنة وظل مسرورا هو وزوجه ولبث فيها المدة التي يعلمها الملك عز وجل فلا يعلم ذلك نبي مرسل ولا ملك مقرب. والخوض في معرفة أو التعرف على المدة التي بقيها آدم وزوجه في الجنة لا فائدة وراءه ولا دليل عليه. المهم أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى من على أبينا بإسكانه جنة الخلد هو وزوجه وظل مسرورين يأكلان من ثمار الجنة ويشربان من أنهارها ويتلذذان. إلا أن الله سبحانه أراد شيئا آخر أراد أن يبتلي عبده ونبيه حيث أنه حذره أن يأكل ألا يأكل من شجرة معينة في الجنة. ولم يرد أيضا دليل صحيح يعتمد عليه ويعول عليه في تعيين نوع هذه الشجرة أو جنسها ثم إن معرفة ذلك لا فائدة وراءه فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر. المهم أننا نعلم أن الله سبحانه حرم على آدم شجرة معينة عليه وعلى زوجه كما قال ربنا تبارك وتعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولا تقربا هذه الشجرة شجرة مبهم نوعها وجنسها يعلمها الله جل وعلا ثم آدم الذي أسكن الجنة ولا تقربا هذه الشجرة إنه نهي من الله الواحد الأحد لآدم عليه السلام وزوجه ألا يقربا هذه الشجرة. وهذا نهي بأبلغ أسلوب لأن الله تعالى ما قال ولا تأكل منها قال ولا تقرب هذه الشجرة. والنهي عن القرب أبلغ من النهي عن الأكل لأن الله سبحانه وهو الحكيم العليم إذا أراد أن يحرم شيئا على عباده لا بد أن يحرم عليهم جميع الطرق والوسائل الموصلة إلى ذلك الشيء وذلك حتى يجتنبوه ويجتنبوا وسائله وذرائعه. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. والظالم هو الذي يتعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وهنا ظل عدو الله إبليس يتحين الفرصة وينتهز الفرصة المناسبة لإغواء آدم وزوجه وهو قد لاحظ تعلق آدم وزوجه بالجنة وطيب عيشه فيها وسعادته فيها ولاحظ تمني مكث آدم فيها على الدوام فجاء بصورة الناصح الصادق كما يأتي أولياؤه وأتباعه اليوم للناس الذين يريدون بالناس أو يريدون بزج الناس في المحرمات والملذات المحرمة، فيأتون بصور الناصحين والأصدقاء، ويظهرون بمظهر الصالحين والمصلحين. جاء إلى آدم ووسوس له، قال الله جل وعلا عن هذه الوسوسة: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ انتبهوا جيدا إلى ألفاظ كتاب الله. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ لم يقل هل أدلك على شجرة طيب ثمرها أو لذيذ طعمها، قال على شجرة الخلد، لأنه علم أن آدم يريد الخلد في الجنة، ومن ذا الذي لا يريد أن يخلد في نعيم الرحمن الرحيم؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ لأن حب الخلود في الحياة أمر فطري وغريزي في كل مخلوق خلقه الله عز وجل، ولكن هذا أمر مستحيل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ وملك لا يفنى ولا يبيد؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ وقال لهما أيضا كما في سورة الأعراف، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أي أنه ما نهاكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لئلا تكونا ملكين تخلدان في الجنة، فإذا أردتما أن يحصل لكما ذلك فما عليكما إلا أن تأكلا منها، إنك إذا أكلت من هذه الشجرة خلدت ولم تمت، ومكثت ولم تخرج، واغتنيت ولم تفتقر. هل أدلك على شجرة الملك الخلد وملك لا يبلأ؟ وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وهنا جعل عدو الله يوسوس، ثم انتقل من وسوسته إلى أسلوب آخر رهيب، إنه أسلوب الحلف والقسم بالله عز وجل كذبا وزورا، بعد أن ظهر في مظهر الناصح الصديق الأمين وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، أي حلف لهما بالله: إني لكما لمن الناصحين. حلف بالله كذبا وزورا وبهتانا، فهي يمين كاذبة فاجرة. وهذا أسلوب يستعمله أولياؤه وأتباعه وذريته من شياطين الجن والإنس في كل مكان وزمان، حيث أنهم يتخذون أيمانهم جنة، ويتخذون حلفهم بالله عز وجل وقاية ليخدعوا بذلك عباد الله، كما قال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وهؤلاء هم المنافقون المخادعون، قال الله عنهم: اتخذوا أيمانهم جنة، أيمانهم جمع يمين أي القسم، اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية لهم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فهم لا يقدرون الله حق قدره، ولذلك يحلفون به كذبا وزورا وبهتانا، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، ويظهرون بمظهر الناصح أيضا ويدعون ذلك، يدعون الإصلاح ويدعون النصح ويدعون مراعاة مصالح البلاد والعباد، وهم كاذبون كاذبون: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، أي أنزلهما من مرتبتهما العالية إلى هذه المرتبة، من مرتبة الطاعة إلى مرتبة الإثم والمعصية، ليتلوث بأوضارها. فدلاهما بغرور، دلاهما من الإدلاء والتدلية، بمعنى أنزلهما، أنزلهما من هذا المقام العالي إلى المقام الداني، فدلاهما بغرور، والغرور هو إبداء النصح وإبطان الغش، فدلاهما بغرور. والمؤمن يصدق مكلمة ويصدق محدثة، لا سيما إذا سمع يمينا مباركة ذكر فيها اسم الله عز وجل، فإنه يبر القسم. لكن هذا لا ينبغي مع كافة الناس، فإن هذا مع المؤمنين الصادقين، أما مع أعداء الله عز وجل من شياطين الإنس والجن فلا ينبغي، وينبغي الحذر والحيطة. ولذا روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، قال: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى بن مريم: آمنت بالله وكذبت بصري. إنه المؤمن الذي يعظم الله جل وعلا إذا حلف به، هكذا وقع لآدم عليه السلام وزوجه، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. ولذلك قال بعض أهل العلم: من خادعنا بالله خدعنا. وما أكثر الذين يخادعون بالله بأيمان كاذبة فاجرة، فدلاهما بغرور. وهنا ما الذي حصل وما الذي حدث؟ اجتمع لآدم عليه الصلاة والسلام ولزوجه الشبهة والشهوة، فهما اشتهيا الخلود في الجنة، ووقعت لهما الشبهة في وسوسة إبليس وإغوائه. وانتبهوا، فإن قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من علماء المسلمين ومن المفسرين على أن إبليس أغوى آدم مشافهة، أغواه مشافهة بحوار مسموع، لا سيما في قوله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهنا انتبهوا، لأننا عندنا نقطة مهمة ينبغي أن نقف عندها، فهو استعمل أسلوب القسم ليخدع به آدم وزوجه، وغير اسم الشجرة المحرمة التي حرمها الله على آدم، غير اسمها، وهذا أسلوب قديم وحديث، فإن أولياء الشيطان في كل زمان ومكان يغيرون أسماء المحرمات ليخدعوا الناس بذلك. قال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ وها نحن اليوم نسمع أولياءه وأتباعه يغيرون أسماء المحرمات، فإذا الخمر مشروبات روحية وكحولية، وإذا الربا معاملات تجارية، وإذا الزنا علاقة غرامية بريئة، وإذا الرشوة مكرمة وهدية، وإذا المكوس حقوق سلطانية، وإذا تعطيل صفات الله أو نفيها أو تشبيهها تنزيه لله عز وجل. إنه أسلوب خبيث ورهيب من إبليس تعلموه، ومن الشيطان الرجيم أخذوه، ونهج إبليس انتهجوه في كل زمان وفي كل مكان. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ وانتبهوا أيها الإخوة، فإن آدم وزوجه ما اشتهيا أن يأكل من الشجرة من أول وهلة، لولا إغواء إبليس لهما بعد تقدير الله عز وجل، فاجتمع في قلبيهما شهوة وشبهة، شهوة الخلود في الجنة، وشبهة إغواء إبليس وحلفه بالله عز وجل جهد يمينه. ولما أخذتهما سنة الغفلة استيقظ لهما العدو فأوقعهما فيما وقع فيه، كما قال الشاعر: واستيقظوا وأراد الله غفلتهم لينفذ القدر المحتوم في الأزل. فأكلا من الشجرة، وكان أول من أكل حواء عليها السلام، وهذا هو قول الإمام ابن كثير والحافظ ابن حجر والقاضي عياض. والدليل على ذلك، بعض من ينتسب إلى العلم ينفي اسم حواء لزوج آدم، وهذا الاسم ثبت في الصحيحين. الدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. الحديث في البخاري ومسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، أي لم ينتن اللحم، وذلك بعد أن نهاهم ربهم عن ادخار المن والسلوى ففعلوا فخنز ونتن اللحم، ولولا ذلك لم يخنز لحم إلا الآن ظهرت هذه المبردات. ولولا حواء وسميت بهذا الاسم قال أهل العلم لأنها أم كل حي، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، فهي التي استجابت لوسوسة الشيطان أسرع من آدم عليه السلام، فبدأت بالأكل من الشجرة، وهي التي حدت زوجها أي ساقته إلى الأكل من هذه الشجرة، فلذلك عد هذا من الخيانة، وليست خيانة بفعل الفواحش حاشا وكلا، وإنما لسرعة استجابتها إلى نداء الشيطان من الأكل من الشجرة، فكان ذلك سببا في أن يسقط آدم أيضا في هذه المعصية، وهي صورة للمعصية فقط كما سيتبين. فأكل من الشجرة ولم يشبع من ذلك، بل كان مجرد ذوق كما قال عز وجل فلما ذاق الشجرة، مجرد ذوق فقط. وانتبهوا أيها الإخوة، فإنهما بمجرد أن ذاقا من هذه الشجرة ما الذي حصل لهما؟ أمر عجيب، أمر عجيب وغريب. ما إن ذاقا من هذه الشجرة وأكل منها فإنه ما إن أكل منها، والأكل منها كما أريد أن أبين هنا أمرا مهما، أن آدم عليه الصلاة والسلام نبي كريم، والأنبياء والمرسلون ثبتت لهم العصمة في معصية الله عز وجل، فهم معصومون من كل ما يقترفه بنو آدم كالكذب والغش والخيانة وغير ذلك، فهو كان نبيا كريما. وإنما كان أكله من الشجرة عن نسيان لا عن قصد، ولذلك قال عز وجل ولقد عاهدنا إلى آدم، ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فنسي ولم نجد له عزما، فنسي آدم عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قد حرم عليه هذه الشجرة المعينة، فأكل منها نسيانا، فكانت معصيته ليست معصية حقيقية، وإنما هي صورة معصية فقط. والذي يفعل الخطأ أو الإثم ناسيا فإنه لا شيء عليه، بدليل الكتاب والسنة، قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعل. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي لفظ آخر صحيح رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأكل آدم من الشجرة نسيانا لا تبجحا، فذاق من الشجرة، وما إن ذاق من هذه الشجرة حتى سقطت ثيابهما، لأنه لما أدخلهما الله عز وجل كساهما من حلل الجنة واستبرق الجنة وحرير الجنة، وهنا بمجرد أن أكل سقطت ثيابهما وبدت عوراتهما. لماذا؟ يقول ابن القيم لأن المعصية تحتك ستر ما بين العبد وبين الله، فهي تكشف سوءته الظاهرة والباطنة. ولذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة والزواني عراة في منامه. وهكذا يقول ابن القيم فإن من رأى نفسه رجلا كان أو امرأة في منامه مكشوف السوءة فهو دليل على فساد في دينه، كما قال الشاعر إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا. أكلا من الشجرة فبدت سوءاتهما، وكان إبليس يعلم ذلك، فهو يريد أولا إخراجهما من الجنة انتقاما منهما، لأنه أبى السجود وطرد من رحمة الحي المعبود جل وعلا، وأراد أمرا آخر وهو أن يفضح وأن يكشف وأن تهتك أستارهما كما قال ربنا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ليبدي أي ليظهر ما وري عنهما من سوآتهما، أي ما غطي عنهما من عوراتهما. وهكذا يفعل أولياؤه وأتباعه في كل زمان ومكان، فإن كل من أراد أن يكشف عورات الناس وأراد أن تشيع الفاحشة بينهم وأراد أن ينزع لباس الستر والعفاف عن النساء وأراد أن يرى النساء متبرجات سافرات عاريات عاريات فهو من أتباع إبليس ومن أولياء الشيطان ومن حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه أول دعوة دعاها إبليس، أن يكشف عورات بني آدم، فكل من دعا بدعوته فهو من أوليائه وأتباعه ومن جنوده من الجن والإنس. ما إن أكلا من الشجرة حتى بدت لهما سوآتهما، سقطت ثيابهما، وهنا وقعا في الخجل، خجلا من ربهما عز وجل، وارتعدت قلوبهما، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا أي جعلا وأسرعا، وطفقا يخصفان أي يلزقان ويلصقان عليهما من أوراق شجر الجنة، وطفقا يلزقان وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. وهنا وقفة أيضا، فإن آدم لما نزلت ثيابه هو وزوجه عليهما صلوات الله وسلامه بادر بالتستر، فإن التستر والحياء أمر فطري في كل إنسان. الستر والتستر أمر فطري وغريزي في الإنسان، فمن رأيتموه قد كشف عورته أو دعا إلى كشف العورات فاعلموا أنه شيطان رجيم، إما من الجن وإما من الإنس، وهو قد غير فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهو قد غير خلق الله في ذلك. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي ستير يحب الستر والحياء، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فلما وضع من أوراق الجنة على عوراتهما هنا ناداهما ربهما نداء اللوم والمعاتبة، لكن بلطفه ورحمته عز وجل، لكن بلطفه ورحمته عز وجل. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ ما الذي دفعكما إلى أن تأكل منها؟ ألم أحذركما من أن لا تأكل من هذه الشجرة؟ أما حذرتكما من هذا العدو المبين؟ وناداهما ربهما نداء كريم يحمل اللوم والمعاتبة، لكن بلطف ورحمة من الله سبحانه جل شأنه وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ وهنا وقع الخجل ووقع الوجل من الله عز وجل، فعلما أنهما وقعا في الإثم والمعصية فارتعدت فرائصهما واضطربت قلوبهما وارتبكا ولهجا إلى الله عز وجل وتضرع إليه بالتوبة والإنابة، وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنه الاعتراف بالذنب والمبادرة بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، فهما قد لهجا بهذا الدعاء المبارك وسارعا في التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا دليل على صدق توبة العبد أن يعترف بذنبه. وهنا توسل بماذا؟ توسل باقترافهما للمعصية، لأن الإنسان إذا توسل باقترافه للمعصية صادقا إلى ربه فإن الله يغفر له. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا كان دأب الأنبياء، فهذا موسى عليه السلام يقتل رجلا قبطيا ويقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا يونس عليه السلام يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذا سئل بعض السلف عما يقوله المذنب، قال: يقول ما قال أبواه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وانتبهوا، فإنها هنا نقطة مهمة تروج على ويلوك، وكلمة يلوكها الكثير من الناس ممن ظل في مفهومه وأساء الفهم، فإنهم يقولون، يقول هؤلاء بعض الناس أن آدم عليه السلام تضرع بماذا؟ قال: اللهم إني أسألك بحق محمد أن تغفر لي، للتزيين. فخاطبه ربه وقال: كيف عرفت؟ أن محمدا سيبعث، قال رأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا كذب وزور وافتراء، هذا حديث ضعيف رواه البيهقي في دلائل النبوة، وهو حديث ضعيف بل منكر، لا يجوز الاستدلال به ولا يجوز التوسل لله عز وجل بحق محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تقول أسألك بحق نبيك، هذا من البدع إن لم يكن شركا، بل سل الله تعالى وتوسل إليه بالوسائل المعروفة والوسائل المشروعة. قل رب إني ظلمت نفسي ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، اللهم تبت إليك يا أرحم الراحمين. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بحبي لرسولك، أسألك بدعوتي إليك وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة ومن حبك لرسولك صلى الله عليه وسلم، تتوسل إلى الله الوسائل والوسيلة المشروعة، وبذلك يغفر لك ربك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة ينبغي أن تكون وسيلة مشروعة. فما قيل في هذا فهو كذب وزور، احذروا منه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بادر بالتوبة ولم يقنط من رحمة الله. وهكذا شأن عباد الله المتقين وأوليائه الصالحين إذا ما وقعوا في الإثم والحرج والذنب، فمن ذا الذي لا يخطئ قط؟ ومن ذا الذي لا يذنب؟ والإنسان ليس بمعصوم، عليه أن يلهج بالاستغفار وأن يبادر بالتوبة إلى الله الواحد القهار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلا تقنط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فآدم عليه السلام وزوجه بادر بالتوبة واعترف بالذنب والإثم، وهذا دليل على صدق التوبة. وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه بسند حسن صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي سحاب السماء، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بمثقالها ووزنها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. فسبحان الرحمن الرحيم والحليم الكريم الذي يقبل توبة التائبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه هي الكلمات التي فتحها الله على آدم، التي قال الله فيها: فتلقى آدم من ربه كلمات. هذه هي الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فالله هو الذي يوفق العبد للتوبة ثم يقبلها منه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ثم تاب عليهم، إنه هو التواب الرحيم. فتوب إلى الله أيها العاصي، بل توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، لا تقنطوا من رحمة الله، فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون الخاسرون. تب إلى الله وقل: يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت أن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علي وعليكم توبة نصوحة، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يقبل توباتنا، وأن يمحو حوباتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وهكذا أيها الأحباب، أكل آدم وزوجه من الشجرة المحرمة بعد تقدير الله عز وجل، وكان هذا الأكل بتقديره سبحانه، وكان ذلك سببا في إنزال آدم عليه السلام وزوجه إلى الأرض من الجنة. وعصى آدم ربه فغوى، ثم تاب عليه ربه وهدى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، تاب الله عليه، وأكل من الشجرة كما قلنا، وكان السبب في ذلك وسوسة إبليس، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، أخرجهما مما كان فيه من النعيم المقيم والرزق الهنيء الطيب الواسع. وهنا ظهرت أيها الأخيار حكمة الله عز وجل في وقوع آدم في هذه المعصية، لأن الله تبارك وتعالى أراد أن ينزل آدم إلى الأرض هو وزوجه لتعمر هذه الأرض، ولينجب الذرية، ليكون من ذرية آدم الصالحين والمتقين والأنبياء والمرسلين. فقال عز وجل: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اهبطوا منها جميعا، آدم وحواء وإبليس، بعضكم لبعض عدو، أي بنو آدم أعداء للشيطان وأوليائه وذريته وحزبه، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر، أي قرار وبقاء، مستقر ومتاع إلى حين، أي ورزق معلوم مضروب عليكم لا يتبدل ولا يتغير، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وهكذا أيها الإخوة، أهبط آدم عليه الصلاة والسلام من دار النعيم إلى دار العناء، أهبط من دار السعادة، وأهبط من دار الهناء إلى دار الشقاء، وأنزل من الجنة إلى دار البلاء. وما ذلك إلا ليقع الابتلاء على بني آدم، وإلا ليبعث الرسل والأنبياء، ولله الحكمة البالغة. ثم ذكر الله عز وجل عباده بأنه أنزل لآدم وزوجه وبقية ذريته لباسا يواري السوآت ويغطي العورات، فقال: يا بني آدم، يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم، على اختلاف أجناسكم وألوانكم وألسنتكم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يغطي عوراتكم، وريشا. وهذا هو اللباس الضروري، والريش أو الرياش هو لباس الزينة، وهو من نعمة الله جل وعلا علينا، ولباس التقوى ذلك خير. وهنا ذكر لباسان: لباس ظاهر ولباس باطن، ولباس الباطن أهم من لباس الظاهر، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فلباس التقوى هو لباس القلب والروح بالإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله جل وعلا، وهو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، يوم تعرى الأجساد، من لم يوم تعرى الأجساد وتكشف العورات وتهتك الأستار وتبدو السوآت، من لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ثم حذر الله تبارك وتعالى بني آدم جميعا من أن يخدعنا الشيطان كما خادع وخدع أبوينا، فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يزينن لكم المعاصي، لا يزجن بكم في الشهوات والملذات، ولا ينسينكم طاعة رب البريات عز وجل. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما فهو والله لا يريد إلا كشف عوراتكم وهدك أستاركم وبدو سوآتكم فاحذروه واجتنبوا طرقه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله، إنه يراكم هو وجنوده، هو وأتباعه من حيث لا ترونهم. والعدو الذي يراقبك، والعدو الذي يراك يا ابن آدم وأنت لا تراه، عدو خطير، لأنه يتربص بك الدوائر وينصب لك الكمائن ويتجسس عليك في ليلك ونهارك يريد أن يوقع بك. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. لأن عدم الإيمان بالله هو الموجب لعقد الولاية التي بين العبد وبين الشيطان. عدم الإيمان بالله هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان وبين الشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. وانتبهوا أيها الأخيار، فإن آدم عليه السلام وزوجه أهبط إلى الأرض من الجنة ولا ندري المكان الذي أهبط فيه، فإن الخوض في ذلك وتحديث الناس بذلك لا فائدة وراءه، ولا يجوز القول في ذلك إلا بالدليل الصحيح من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن وردت آثار عن الصحابة فإنه لا دليل عليها، وإنما قالوا ذلك إما تلقيا من الإسرائيليات الكاذبة أو أن يكون ذلك على سبيل الاجتهاد، ولا طائل وراء ذلك. المهم أننا نعلم أن آدم عليه السلام وزوجه حواء أهبط إلى الأرض في أي مكان، في أي مكان كان أهبط آدم وزوجه. ولقد كان نبيا كريما، لما أهبط إلى الأرض جعل ينجب الذرية الصالحة، وجعل يعبد ربه ويستغفر لذنبه طيلة حياته، ينجب الذرية الصالحة ويربيهم على الإيمان والتوحيد. وآدم كما قلنا كان نبيا، وهو نبي بالاتفاق بين العلماء، إلا أنهم اختلفوا في رسالته هل هو رسول أم لا. والراجح أنه ليس برسول، أي لم يبلغ، أي لم يوحى إليه شرع معين يبلغه إلى الناس. وقد يقال إنه رسول باعتبار تربية أولاده على الإيمان والتوحيد، والله تعالى أعلم. فإن الله تعالى دلل على أنه قد اصطفى آدم، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وهذه الآية يستدل بها جمهور المفسرين على أن فيها دليلا على أن آدم كان نبيا، فإن الله تعالى خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأمر الملائكة كلهم فسجدوا له وأسكنه جنته وكلمه مباشرة، وأي كرامة بعد هذه الكرامات عليه الصلاة والسلام. وها هنا أمر مهم ينبغي أن أحذركم وأن أنبهكم عليه، وهو ما يتهمه به، ما يتهم به أعداء رسل الله آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه، وما يفعلانه بآدم وزوجه من تصويرهما على المجلات الخليعة وعلى الإعلانات الفاضحة وفي الأفلام الداعرة، يصوران آدم وزوجه عاريين أعوذ بالله، وقبح الله من فعل ذلك. فإن آدم عليه السلام نبي كريم، أبونا عليه الصلاة والسلام، كيف يرضى الإنسان أن يصور أباه عاري الجسد أو أمه بهذه الطريقة؟ وكذلك ما يروج على لسان بعض جهال المسلمين أو بعض أعداء رسل رب العالمين من أن آدم كان سببا في شقاء البشرية، أو كان هو السبب في إنزالنا إلى الأرض وشقائنا وعنائنا، وهذا أمر خطير يقتضي الطعن في حكمة الحكيم الخبير عز وجل. فإنما مر به آدم كل فإن ما مر به آدم كل ذلك من تقدير الله وإرادة الله ومشيئة الله جل وعلا. ولقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاج موسى آدم عليه السلام، أي ناظره، حاج موسى آدم عليه السلام فقال: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة وأشقيتهم؟ هذا موسى يقول ذلك لآدم. فقال آدم عليه السلام: يا موسى، إن الله اصطفاك برسالاته وبكلامه، أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق أو قدره علي قبل أن أخلق؟ يقول الحبيب المصطفى: فحج آدم موسى، أي غلب آدم موسى في هذه المحاجة. وهذه المحاجة التي وقعت بينهما يحتمل أن تكون يوم القيامة أو أنها وقعت في السماوات في عالم البرزخ. ومحاجة موسى لآدم كانت على سبيل ملاطفة ومداعبة الابن لوالده، واستشهاد آدم عليه السلام بالقدر لأنه هو الحقيقة، فإنه اقترف المعصية عن شبهة وعن نسيان. والله عز وجل ما أنزل الناس من الجنة إلى الأرض بسببه، بل جعل إنزالهم من الجنة إلى الأرض مرتبا على الأكل من الشجرة، وهو أمر قد كتبه على آدم عليه الصلاة والسلام، ليس له منه بد، فنسي ولم نجد له عزمة. ومع ذلك فإن آدم عليه السلام ظل طيلة حياته متهما لنفسه، وظل يستغفر لذنبه، وظل نادما على ما بدر منه، حتى أنه يوم القيامة إذا جاءه الناس ليستشفعوه في أن يعجل لهم القضاء أو فيهم القضاء، والحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، قالوا: يا أبا البشر، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى الهم الذي لحقنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهب إلى غيري. ظل دائما متهما لنفسه رغم أن الله تاب عليه وهداه. وكذلك إذا وقف الناس على القنطرة الثانية للدخول إلى الجنة، والحديث أيضا في الصحيحين، فإن الناس يجدون باب الجنة مغلقا ويستفتحون الأنبياء نبيا نبيا، بدءا بآدم ثم أولي العزم من الرسل، فيبدأون بآدم ويقولون: يا أبانا، أنت أبو البشر، ألا تستفتح لنا الجنة؟ استفتح لنا الجنة، افتح لنا بابها. فيقول عليه الصلاة والسلام: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فظل دائما متهما لنفسه مع أن الله تبارك وتعالى اشتباه وتاب عليه وهداه، نعم، ورفع مكانته وذكره على العالمين عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك مكث آدم في الأرض هو وزوجه، كما قلنا، ينجبان الذرية التي تعبد الله وتوحده. فكيف عاش آدم مع ذريته في الأرض، وكيف كانت نهايته فيها؟ والجواب عن هذين السؤالين إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وحيثما كنا، اللهم آمنا في أوطاننا وحيثما كنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم وأرخص أسعارهم وأطعم جياعهم واكس عوراتهم. اللهم احمل حفاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أبدل ذلنا عزة، وأبدل ضعفنا قوة، وأبدل فرقتنا اجتماعا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا وفقراء فأغننا. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا. نحن الفقراء إليك، البؤساء إليك، المنطرحون بين يديك. اللهم أنت ربنا ورب المستضعفين، اللهم أنت ربنا ورب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن علينا غضبك فلا نبالي، غير أن رحمتك هي أوسع لنا. نسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علينا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا رب البيت العتيق احفظ هذا البيت من بيوتك. اللهم يا رب البيت العتيق، يا من حفظت البيت الحرام، احفظ هذا البيت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تقطع هذه الدعوات في هذا البيت، ولا تقطع هذه السجدات والركعات يا رب البريات يا أرحم الراحمين. اللهم يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا مغيث الملهوفين، يا جابر كسر المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم إنا ضعفاء فقراء بؤساء. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا خلق من خلقك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم ارفع القلاقل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي ارفع هذا الغضب عنا، يا ربي ارفع مقتك عنا، يا ربي أصلح أحوال أمة محمد، يا ربي أصلح أحوالهم، يا ربي اجمعهم على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به.